بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بذات رب والإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نسألك اللهم من فضلك وكرمك ومنك أن تزيدنا علما. يا ريت الصوت يا جماعة لو سمحتوا. النهارده إن شاء الله معانا مع الحلقة الثانية في دورة من هو الله سبحانه وتعالى، وتعرفي على الله بأسمائه وصفاته وأولاده. صوت بقى يا جماعة لو سمحتوا. طيب، امبارح أخذنا ثمرتين من ثمرات العلم عن الله، أو ليه لما أتعلم عن الله سبحانه وتعالى ما هي الفوائد التي تعود عليا من العلم عن الله سبحانه وتعالى، صح كده؟ يلا، إيه هي أول فائدة؟ من بكرة إن شاء الله هنبدأ الجوائز والمصاحف يا أخوات والسحب على الثلاجة وكل الكلام ده إن شاء الله بإذن الله. يلا، ايه هي اول فائده خدناها يا اخوات؟ محبه الله ورسوله. اول فائده خدناها ايه؟ حب الله. احنا قلنا دي تاني فائده، اللي هي ايه؟ قلنا ان طريق القرب من الله تمام كده بيبدا من طريق العلم عنه سبحانه وتعالى، لان انت لما هتعلمي عن الله هتحبيه زي ما الحاجه سامي قالت كده. يبقى من فوائد العلم عن الله زياده ايه يا اخوات في قلبنا؟ حب الله سبحانه وتعالى. خلاص، وقلنا اول فائده ان هي ايه؟ ان هو كنز العلم، اللي هو العلم عن الله يا اخويا، كنز المعرفه هو العلم عن الله سبحانه وتعالى. يعني مسكين من دخل الدنيا وخرج منها وما ذاق احلى ما فيها وهو العلم عن الله سبحانه وتعالى. ومن وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد سبحانه وتعالى. فدول كانوا ثمرتين امبارح خدناهم. اول حاجه ان العلم عن الله هو كنز الاساسي من كنوز المعرفه. ثاني حاجه ان العلم عن الله يزيد الحب او محبه الله في قلب العبد. يعني ممكن واحده تقول لي انا بحب ربنا بس مش حاسه بالحب ده، مش حاسه بيه عشان ما اتعلمتيش عنه. لما تتعلمي عنه، على فكره اخواتي العلم عن الله، ممكن واحنا قاعدين كده، انا واحده من الناس لما كنت ببدا اتعلم عن الله وببدا افهم يعني ايه اسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، لما كنت مثلا اقرا في كتاب عن العلم عن الله او اسمع محاضره عن العلم عن الله، قبل ما ابدا كان دايما الشيطان يجي يقول لي ايه يعني العلم عن الله؟ طب ما احنا متعلمين عن الله، هو الله لا اله الا هو الحي القيوم، ما هو ده العلم عن الله. لا خالص، مش كده خالص. ده العلم عن الله ده جنه، اقسم بالله جنه. كل ما بتتعلمي وبتسمعي عن ربنا كل ما بتحسي ان روحك دي مش هي بتاعتك. عشان كده اوصيكي وانا عايزاكي في الدوره دي ان شاء الله تاخديها تحدي ما بينك وبين نفسك، تطلعي بشويه مفاهيم كده، اقول لك من هو الله، تقولي الله هو كذا كذا كذا كذا، تبقي حافظه بامر الله يعني. طيب، النهارده هناخد تاني فائدتين غير اللي خدناهم امبارح. الفائده الثالثه وهو الشوق. الشوق يا خالتي، ان انت تشتاقي لربنا. طب ايه يعني فائده الشوق لربنا؟ هنشوف. من عرف الله اشتاق اليه. ليه بقى العلم عن الله بالذات لازم اقرا منه؟ لانه كله ضرر فمش هقدر احفظها كلها، وخصوصا كلام ابن القيم يا اخواتي. كتاب مدارج السالكين. ايه هو مدارج السالكين ده؟ اللي هو كان اصلا تنقيح او تهذيب لكتاب اللي هو بتاع السائرين للامام الهروي، خلاص كده، مدارج السائرين الثاني، خلاص كده. بس الهروي كان صوفي، فالامام ابن القيم نقحه وخلاه مدارج السالكين. ايه هو مدارج السالكين ده؟ الكتاب ده اللي يقراه يطلع عنده محبه وشوق لله غريب. ليه بقى؟ لان هو بيقول لك ان علشان تروحي وتوصلي لحبك لربنا ده انت محتاجه درجات كتير قوي، مدارج، زي ما تكوني طالعه سلم كده، السلمه الاولى حب، وبعد مش حب لا الاوليه قرب. مفيش؟ طيب، مفيش حلو، أنا بقول لك إيه؟ قرب، وبعدين سبحان الله رضا، وبعد الرضا سكينة، وبعد بيبدأ بقى يتدرج فيكي كده لغاية ما توصلي لإيه؟ لحب الله سبحان الله. فالموضوع حب الله ده مش سهل كده، فنسأل الله أن يرزقنا حبه. فبيقول لك بقى من عرف الله اشتاق إليه، وإذا كانت المعرفة بحرا لا ساحل لها، فشوق العارف، العارف بمين؟ بالله، لا حد له. بيقولك ايه؟ زي ما المعرفه كده بحر ما لهوش ساحل، برضه العارف بالله حب ربنا ماله؟ لا ساحل، لا حد له. وهذا الشوق سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه فقال: اللهم اني اسألك الشوق الى لقائك. صح ولا لا اخوات؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم سأل، مش سأل لقاءه ده، سأل الشوق نفسه. يبقى الشوق ده نفسه ايه؟ غاية. ان انت توصلي للشوق لربنا ده غاية. مين فينا عنده الشوق للقاء الله يا اخوات؟ الا ما رحم ربي، الا ما رحم ربي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى سورة العنكبوت بيقول من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لأت. انت عايزة لقاء ربنا، طب لقاء ربنا جاي. طيب لكن ما فائدة الشوق؟ ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالشوق إلى لقاء الله؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم دعا؟ قالك الفائدة بقى، ركز معايا، أنه كلما زاد الشوق إلى المحبوب كانت اللذة بالقرب منه أعظم والسعي إلى مرضاته أقوى. بمعنى أنا دلوقتي لو مشتاق جدا جدا جدا لمثلا ابني مسافر بره، اللقاء بقى نفسه هيبقى ليه لذة ولا لا بعد الشوق الكامل قوي ده؟ طبعا لازم. لكن هو لو مثلا غايب عني ايه يومين ثلاثة وانا مش مشتاق له قوي، لما اجي اقابله هيبقى مقابله ايه؟ فترة. صح ولا لا؟ يبقى الشوق ليه فايدة ولا لا؟ الشوق للقاء الله هيخليكي تتلذذي بلقائه. اسال الله ان يرزقنا هذه اللذة يا اخواتي. حاسين يا اخوات بالكلام؟ يعني بيقول لك هو ده بقى فائدة الشوق، ان انت تشتاقي. خلاص كده؟ طيب. ومعلوم أن الشوق نابع لمعرفة الله والعلم به، فكلما كان العلم به أتم كانت محبته والشوق إليه أكمل. فمن كان أعرف بأسماء الله وصفاته كان له أحب، وكانت لذته بالقرب منه والوصول إليه ومجالسته وسماع كلامه أتم. يبقى أنت كل ما تتعلمي عن ربنا كل ما تشتاقي أنك تشوفي ربنا في الجنة، كل ما تشتاقي انك تسمعي كلامه في الجنة، كل ما تشتاقي انك تنفذي اوامره في الدنيا، وهكذا. يبقى الشوق ليه فايدة ولا ملوش؟ ليه فايدة. الفائدة اللي بعد كده اخوات، احنا كده معانا كام فايدة؟ ثلاثة. نكمل بالرابعة بقى. الرابعة الفرح، فلا حزن مع الله. الفائدة الرابعة ان انت كل ما تتعلمي عن ربنا كل ما قلبك ده ما يبقاش فيه حزن. من عرف الله لم يعرف الحزن الى قلبه سبيلا. عشان كده دايما انا في محاضراتي بقول للاخوات ايه؟ في توكل مفيش حزن، في توكل مفيش هم، في توكل مفيش حاجه عماله بينحط في صدري. لو في توكل مفيش توكل، في هم، في حزن، في غم، في كيد، في طول النهار والليل صدري مقفول، في خنقه، لان مفيش توكل. فنسال الله ان يرزقنا التوكل. فمن عرف الله لم يعرف الحزن إلى قلبه سبيلا، فلا حزن مع الله أبدا. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الغار لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. صح ولا لا؟ يعني معنى كده إن معية ربنا سبحانه وتعالى بيبقى فيها حزن؟ مش ممكن ربنا يبقى معاك وتبقى حزين، مش ممكن. وهكذا. فلا حزن أبدا، ما تعملهاش كده، سيبيها سيبيها سكينة. فدل على انه لا حزن مع الله، وان من كان الله معه فليس معه غير الفرح به سبحانه وتعالى. نما الحزن كل الحزن لمن فاته حظ من الله، أما من عرف الله وحصل رضاه فعلى أي شيء يحزن، ومن فاته الله فبأي شيء يفرح. وفرح المؤمن بربه أعظم من فرح أي أحد بما يفرح به من حبيب أو حياة أو مال أو سلطان أو نعمة. فيفرح إذا حزن الناس. خلي بالك بقى، الإنسان اللي فرحان بمعية ربنا الناس كلها تبقى فرحانة في الكريسماس ومش عارفة إيه، وعمالين يشيلوا ويحطوا والشجر يحطوا عليه إيه وبتاع، وهو إيه؟ حزين. ليه؟ لانتهاك محارم الله. ويفرح لما الناس تحزن، يبقى هم حزنانين على مش عارفه مين حصل لها كذا، ولا مش عارفه مين لاعب كوره جراله كذا، هو يبقى فرحان. ليه؟ لانه في نصر للمسلمين مثلا. يعني فزي بالظبط كده ايه اللي هو المفروض صاحب القران صاحب القرآن ده حاله غير حال الناس كلها، ليله غير ليل الناس. يبقى الناس كلها نايمة ومتغطية ومتلحفة، وهو ايه؟ قاعد قائم زنهار يحفظ ويرتل ويعيد ويزيد. عشان كده القرآن هيجي يوم القيامة يقول له ايه؟ انا صاحبك القرآن، وهو خارج من القبر. اسأل الله ان يجعله صاحبنا وهو خارج من القبر يقول له انا. هيلاقي واحد شاحب ولونه كده يعني مبيض كده، يقول له مين انت؟ انت مين؟ يقول له انت مش عارفني، انا صاحبك القرآن الذي اسهرت ليلك واضمأت هواجرك. فاليوم فكل تاجر من وراء تجارته، انا صاحبك القرآن. عشان كده الصحبه يا اخوان هو ده اللي احنا بنقول. فصاحب القرآن يبقى ليله غير ليل الناس، يبقى نهاره غير نهار الناس، يبقى لسانه غير لسان الناس. الناس كلها تخوض وتتكلم وتحكي مين قلعت النقاب ومين ما قلعتش ومين عملت ومين سب، فهي مالهاش دعوه بالكلام ده. هي صاحب القرآن، كيف تزل في هذا الزلل؟ نسأل الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من الخذلان. فيفرح اذا حزن الناس وينعم اذا شقوا، ويناله بعض مال اهل الجنه الذين لقاهم ربهم نظره وسرورا. وهذا الفرح انما هو ثمره معرفه الله عز وجل واحصاء اسمائه وصفاته. يبقى النهارده خدنا فائدتين من العلم عن الله سبحانه وتعالى، اول حاجه الشوق، ثاني حاجه الفرح. حسن، النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اسم الله. يلا معايا ركزي بقى، انا عايزاك بقى ايه تبقي طالبه علم. وعلى فكره اخوات، صلى الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا في العشر الاواخر من رمضان في جلسه الشروق هيبقى عندي مسابقه في تدبر الجزء 27. عايزه هنا لان في جوائز ان شاء الله، في مسابقه ان شاء الله هنعملها، وان شاء الله هنوزع جوائزها بعد صلاه العيد باذن الله. ف يعني هلومه ان شاء الله ان احنا نحضرها مع بعض، واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا ونشتغل فيها من كتاب القران تدبر وعمل في جلسه الشروق باذن الله. طيب نكمل بقى. اسم الله الله، ذكر جماعة من أهل العلم أنه الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب. سؤال، أبو قال يا مرة عنك يبقى لا نساء فنعمل إيه؟ عادي فنكون محاماة كده يعني. طيب يبقى اسم الله، ذكر جماعة من العلماء أنه اسم الله هو الاسم الأعظم. طب هو في أصلا جماعة تانية قالوا كده غير كده؟ في قالوا أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وفي جماعة قالوا لا، أن اسم الله الأعظم مثلا إن شاء الله هو سبحانه وتعالى. فهو في جماعة، بس الجماعة الأكبر قالوا أن اسم الله هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. طيب إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هناخد بقى خصائص اسم الله الله. ايش يعني خصائص يعني مميزات اسم الله الله ده؟ ايه خصائص؟ واحد، انه الاسم الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. بمعنى، وانا ساكته كده، وساعات الواحد يبقى حاطط الف دعوه يدعيها ويجي ساعه السجود يتلبى، ما يعرفش يدعي خالص، لان الدعاء ده رزق على فكره. يكفيك ان انت تقولي يا الله، هو بقى يعلم ما في صدرك من يا الله. التنهيدة دي يعلمها ويعلم ما تحوي ما فيها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعائك. يبقى هذا هو الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. اثنين، هو الأصل لجميع الأسماء الله الحسنى. بمعنى، وسائل أسماء الله مضافة إليه ويوصف بها. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول ولله الايه؟ الاسماء الحسنى. الاسماء لمين؟ لله. يبقى احنا نسال السؤال كده، الاسماء لمين؟ لله. يبقى كل الاسماء الحسنى لمين؟ لله. يبقى هو الاسم الايه؟ الاعظم، او اللي هو الاسم اللي بتدور حواليه مدار كل الايه؟ الاسماء. الله سبحانه وتعالى يقول الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. يبقى الاسماء الحسنى لمين؟ لله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. يبقى هو يعني هو بيقولك إيه؟ هو الله، هو عالم الغيب والشهادة. يبقى كل الأسماء مضافة إليه، تمام كده؟ مضافة إليه. هو الله الخالق البارئ اللي صلى بها الشيخ فريد النهاردة في صلاة الإيه؟ في أواخر الحشر في صلاة العشاء. خلاص كده؟ يبقى هو برضو بيعرفنا هو الله. مين هو الله بقى؟ ها؟ من ضمن بقى إيه؟ أسماء الله سبحانه وتعالى اللي داخلة تحت إيه؟ الله. فاهمين يا أخوات؟ طيب هو الله الخالق البارئ المصور. يبقى كل دي من اسماء الله سبحانه وتعالى. ولا نقول من اسماء ولا نقول الله من اسماء العزيز مثلا، لا نقول العزيز من اسماء الايه الله، لكن نقول ان الله من اسماء العزيز ما ينفعش. يبقى الله هو الاسم اللي ايه تندرج تحته جميع الاسماء. جميل. يبقى دي تاني ايه خاصيه. يبقى تاني خاصيه نعيدها تاني، هو الاصل لجميع الاسماء الحسنى. تالت خاصيه من خصائص اسم الله، الله هو مستلزم لجميع معاني اسماء الله الحسنى، وجميع اسماء الله الحسنى تفصيل لصفات الالهيه. ايه هي الصفات الالهيه يا خالد؟ صفات الكمال. صفات الالهيه اللي هي صفات الايه؟ الكمال. كل صفه فيها كمال موصوف بها الله سبحانه وتعالى. اي صفه اي حتى صفه بشريه، الكرم مثلا. الكرم صفه بشريه ممكن، ولكن في حق الله تكون صفه كمال. فاهم ازاي؟ فلان غني دي صفه بشريه مفيش مشكله، ولكن في حق الله صفه ايه؟ كمال. كمال. خلاص كده؟ فاهمني؟ طيب مثال على الكلام اللي انا قلته ده، اللي هو مستلزم لجميع معاني اسماء الله الحسنى، وجميع اسماء الله الحسنى تفصيل لصفات الالهيه. ازاي بقى؟ قال لك جميع الاسماء تفسير لاستحقاق الله للالوهيه. بمعنى كانك بتسالي سؤال، بيقول السؤال ايه بقى؟ لماذا يستحق الله العباده؟ فانت هتقول لانه العليم، لانه الحكيم، لانه الخالق، لانه الستير، لانه الجبار، لانه العزيز، لانه البارئ، لانه المصور. خلاص كده؟ يبقى فاهمين يعني ايه هو اسم الله. الله ده جميع الاسماء من مستلزمات تفسير اسم الله الله. يعني بمعنى اصح ايه؟ ليه ربنا ها يستحق التأليه والعبوديه؟ بتجاوبتي بقى لان له كمال الصفات. كمال الصفات دي اللي هي في ايه؟ في اسمائه. فاهمين يا اخوات معايا؟ يبقى تاني نقول النقطه دي، مستلزم لجميع معاني اسماء الله الحسنى، وجميع اسماء الله الحسنى تفصيل لصفات الالهيه. فهو مستلزم لجميع اسماء الله الحسنى وبقيه الاسماء كشرح وتفصيل لاسم الله. يعني مثلا تقولي الله، ليه هو الله؟ ليه ما نعبدش الا هو؟ لانه هو كذا وكذا وكذا، بقيه الاسماء بقى كلها. فاهمين يا اخوات؟ يبقى ده هو كده على الراس، وانت بقى هتفسري بقيه الاسماء. جميل. طيب اربعه، لا يسقط عنه الالف واللام في حال النداء. يعني مثلا ممكن تقولي يا رحمن، يا رحيم، يا عليم، يا ستير، لكن ينفع تقولي يا بدون الف واللام بتاعت الله؟ لا، لان هو اصلا خلي بالك كلمه الله دي الاول كانت ايه؟ الاله، وللتخفيف ادغمت وبقت الله. فما ينفعش اقول يا وما اقولش ايه؟ الله. فاهمين يا اخوان؟ يبقى لا يسقط عنه الايه؟ هو الوحيد. كل الاسماء الباقيه تسقط عنه الايه؟ الالف واللام. الرب يسقط عنه الالف واللام، الرحمن، الرحيم، العليم، الستير، العزيز، كله يسقط عنه الالف واللام الا اسم ايه؟ الله سبحانه وتعالى. خمسه، الاسم الذي اقترنت به عامه الاذكار الماثوره. يعني ايه؟ كل الاذكار الماثوره ارتبطت باسم الله الله. يعني مثلا في التهليل بتقول ايه؟ لا اله الا الله. خلاص كده؟ لا، الله اكبر ده التكبير. التهليل ايه؟ لا اله الا الله. يبقى ده ايه؟ ده التهليل. لما مثلا في التكبير الله اكبر، في التحميد الحمد لله، صح كده؟ في التسبيح سبحان الله، في الحول، في الحوقله لا حول ولا قوه الا بالله، صح ولا لا؟ يبقى ارتبطت به ايه؟ جميع الاذكار ها الايه الماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده برضه من خصائص اسم الله الله. الحسبله سبحان الله، حسبي الله ونعم الوكيل. الاسترجاع انا لله وانا اليه راجعون. البسمله فعلا كل حاجه مرتبطه بايه؟ عشان كده بيقول ايه من الاول؟ انه اسم الله الذي اذا اجاب وايه؟ انا عايزاك تحفظيها وسئل به اعطى. احسن. ستة، أنه أكثر أسماء الله ورودا في القرآن. هو اسم من الأسماء لكن أكثر اسم إيه؟ ورد في القرآن، فجاء ذكره في القرآن أكثر من 2200 مرة، وقد افتتح الله به 33 آية. وصف شيء من أثر هذا الاسم على قلوبنا. يعني إحنا عايزين نقول لما بقى إحنا خلاص عرفنا يعني إيه الله، عايزين بقى نفهم أثر العلم عن الله باسم الله الله في قلوبنا. ايه بقى الاثر؟ قال لك بقى ايه؟ فقد قال فيها اعلم الخلق صلى الله عليه وسلم اعلى من خلق بمين؟ بمين؟ بالله. حد عرف ربنا زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا. فقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا احصي بك ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. يبقى ربنا سبحانه، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ايه ثناء على الله سبحانه وتعالى، والثناء اللي هو المدح مع التكرار. يبقى ايه الفرق بين الثناء والمدح؟ الثناء المدح مع الايه؟ مع التكرار. عشان كده في سوره الفاتحه بتقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين. فربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ حمدني عبدي. وبعد كده يقول ايه؟ الرحمن الرحيم. فين ايه؟ اثنى علي عبدي. طب ايه الفرق المرور الثاني؟ اصل هو كرر ثاني المحامد. فاهمين يا اخوات؟ كرر ثاني الايه؟ الصفات العلى. تمام؟ طيب. وكيف تحصي خصائص اسم كل صفات الكمال صفاته؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ازاي تحصي صفات اسم كل صفات الكمال صفاته؟ هتحصيها ازاي؟ مش هتعرف تحصيها. وكل ثناء ومدح وكل حمد وكل مجد وكل جلال وكل كرم فله ومنه سبحانه وتعالى. فلا، اسمعي بقى الكلام ده بقلبك، فلا يذكر هذا الاسم العظيم في قليل إلا كثره. الله أكبر. تقولي الله على شيء معين قليل، ميبقاش فيها أي نوع من البركة. ببركة الله الحاجة إيه؟ تزيد وتكتر وتفيض. تمام كده؟ يبقى لم يذكر في شيء إلا قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله. عشان كده بقول لك وإنتي فزعتك الأولى عند الفزع، ابنك وقع، حاجة اتكسرت، مش عارف الأسانسير وقف، إيه؟ يعني مثلا ممكن اول ما الاسانسير يقف ده بيحصل لنا كتير، تلاقي اخت تقول ايه؟ اه جوزي التليفون النمره، وهكذا. بيبان بقى توحيدك في اللحظات دي، بيبان توحيدك في اللحظات دي. لا، الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ضعفك الكرم فين؟ طيب فين فزعتك الاولى؟ فين؟ ما تخبطيش قبل ما تخبطي على البيبان. الجاي ده الله، لانه ما ذكر فيه خوف الا ازاله سبحان الله، ولا عند كرب الا كشفه. انت بتقولي في اول الدعاء اللي هو دعاء كشف الكرب يا اخواتي، اللي هو دعاء ايه؟ اللهم اني ها امتك بنت عبدك بنت امتك ماضي فيا حكم ناصيتي بيدك ماضي فيا حكم. يبقى لكيها بايه؟ اللهم. اللهم يعني ايه؟ يعني يا الله. اللهم يعني ايه؟ يا الله. خلاص كده؟ يعني بتقولي له يا الله انا فيا كذا وكذا وكذا وكذا، اجعل القران الكريم ربيع قلبي وذهاب همي و الى اخره. يبقى انت الاول بداتي بالكلام مع مين؟ الله. عايزين بقى الفرق ما بين ربنا والله، لان ربنا بكره ان شاء الله هناخد الرب بقى. خلاص كده؟ طيب. ولا عند ضيق الا وسعه، ولا تعلق به ضعيف الا افاده القوه. يا رب يا رب علقنا بيك لاننا ضعفاء. ولا ذليل إلا أناله العزة، ولا فقير إلا أصاره غنيا. اللهم اغننا من فضلك عمن سواك. ولا مستوحشا إلا آنسه، ولا مضطرا إلا كشف ضره، ولا شريد إلا أواه. بس شوفي الكلمة اللي في الأول بيقولك إيه؟ ما تعلق به كذا إلا حصل كذا. تعلق، والقبور والقلوب تتعلق بغير الله. أولي ولا حرج، قولي قولي قولي قولي. عشان كده تقولي لي طب انا بقرا الرقية على البنت ما بيخافش، طب انا بقرا الفاتحة على الصدارة ما بيروحش. ما هو السيف هو ايه يا اخواتي؟ بيضاربك. السيف بيضاربك مش بالسيف نفسه، السيف حاد جدا، سكينة حادة جدا، لكن انا دراعي ضعيف بعمل كده. هيقطع زي ما اعمل كده؟ يبقى مهم الايه؟ العقيدة. انت قلبك فيه ايه؟ هي دي المهمة. فهو الاسم الذي تكشف به الكروبات وتستنزل به البركات والدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات. يا رب كفر عن سيئاتنا، وتستجلب به الحسنات. ولا يشعر بهذه الأشياء إلا المؤمن الموقن باسم الله. ها؟ الله. ما حدش يستشعر بالكلام ده كله غير المؤمن بإيه؟ بقوة اسم الله إيه؟ الله. على فكرة أخوات، الله لا يجرب. بمعنى يعني اوكي مثلا المفتاح حطيتي في الباب مش راضي يفتح، يا رب ويا رب ليه بتجربي؟ لا، انت عايزه يقين، يقين وانا هكسب. اكيد مش مني. لا بسم الله فتح، بس كنت متاكده ان انا بقول انا بدور على اسم عشان أفتح. هو ده اليقين يا خالد، هو ده اليقين. وعلى فكره انا دايما اقول اقسم بالله، معانا بقى شخصيه، لا ياتي الفرج الا عن احساسك بانقطاع الاسباب نهائي، اللي هي زي كده لما خدناها امبارح في سوره التوبه، وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه. ظنوا هنا يعني تيقنوا، تيقن ان مفيش ملجا من ربنا الا هو سبحانه وتعالى. طيب، فمن يعلم ان الله هو الذي يجري الدماء في العروق، وانت قاعده دلوقتي كده، مين اللي بيجري الدم في عروقك؟ الله سبحانه وتعالى، اللي هو قيوم، وهناخدها ان شاء الله. اذا قال العبد بسم الله بيقين اجرى الله الدم في هذا المكان فذهب الالم، لانه هو الله سبحانه وتعالى. سيدنا ابراهيم يا اخوات لما عايز يعرف قومه قال لهم ايه؟ ها، اللي هي الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو، خلي بالك مرضت جاب قبلها هو، ليه؟ لان يعني قال لك ايه؟ الذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفي. محدش هيشفي اللي هو، بالذات في الشفاء محدش هيشفي اللي هو. سيبك من الدكاتره والكلام ده، كل دي اسباب، كل دي اسباب، يا ما بناخد ادويه و مفيش اي حاجه بتحصل، لكن الاول الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي. فاسال الله وانت بتاخدي الدواء، وانت بتاخدي علاجك، اسال الله ان ينفعك بهذا الدواء، ان يكتب لك فيه النفع، والنافع النافع الضار نبقى ناخده ان شاء الله، اسال الله يرزقنا يعني. تمام كده؟ طيب، وعندما القي سيدنا ابراهيم في النار قال ايه؟ وجاءه سيدنا جبريل قال له ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال له منك فلا، وأما من الله فحسبي الله، أليس الله بكاف عبده. الله أكبر، وربنا مش مكفيكي؟ فهو سيدنا إبراهيم بقى علم النقطة دي، ربنا كفيني، أنا هحتاج مين تاني؟ منك أنت يا الله، من سيدنا جبريل مش عايز حاجة منك، سيدنا جبريل الوحي الأمين والروح الأمين وعلية الملائكة، منك مش عاوز، لكن عاوز من مين؟ من ربنا، حسبي الله ونعم الوكيل. يبقى سيدنا ابراهيم كان يعلم بقى علم عن ايه؟ اسم الله ايه؟ الله سبحانه وتعالى. معنى اسم الله هو من الاله، والاله هو اسم من اسماء الله الحسنى، يعني الله سبحانه وتعالى من اسمائه الله، ومن اسمائه الايه؟ الاله. فاعلم انه لا اله الا الله، خلاص كده؟ طيب، هذا وإن أجمع وأشمل ما قيل في معنى الله، خلي بالك بقى، أنت هتحفظي لي الجملة دي إن شاء الله زي اسمك، زي اسمك، لما تيجي تعرفي حد عن اسم الله، الله مش هتقعدي محاضرة هتقولي المحاضرة اللي قالتها دي، لا، أنت هتقوليها في جملة. الجملة دي بقى هي إيه؟ قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، قال إيه بقى سيدنا ابن عباس؟ الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. تاني، الله ذو إيه؟ والعبودية على خلقه أجمعين. هنفهم دلوقتي يعني إيه ألوهية وعبودية. ذو يعني صاحب، يعني المستحق، يبقى مين اللي يستحق الألوهية والعبودية على الخلق أجمعين؟ يبقى تاني، الله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذو يعني إيه؟ صاحب، يعني بمعنى صح المستحق. طيب، والألوهية يعني أي المستحق للعبادة والتأليه، يبقى ذو العبودية خلاص إن أنا أعبده، والألوهية مستحق للإيه؟ للعبادة والتأليه. يتضح هذا من موقف سيدنا موسى عليه السلام في قوله، الله سبحانه وتعالى بيقول له إيه؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا، ها، فاعبدني وأقم الصلاة الزكاة. تعالي فصصها، إنني أنا الله، الله هو إيه؟ يلا عرفيني، ها، ذو الألوهية والعبودية على خلق أجمع، يبقى هو المستحق للتأليه. فنتيجة لذلك، ها، حق العبادة بقى اللي هي العبودية، فاعبدني، صح ولا لا؟ فاعبدني اللي هي ايه؟ حق الايه؟ العبودية. أي فاعبدني يعني ليس لي معبود سواه، ما عبودش حد إلا هو، ما اتبحش غير ليه، ما صليش غير ليه، ما خلصش العمل غير ليه، ما توكلش عن غير عليه، ما خافش غير منه، مرجوش غير فيه، خلي بالك، ما استعينش غير بيه الاول، ما استغس غير بيه الاول. فاهمين يا اخوات؟ النتائج كلها بعد ما تجيلي ما بصش للنتيجة، اقول ايه؟ قدر الله وما شاء فعل، واشتغل بكل عزم، ياخد الاسباب كلها اللي ربنا اتهالي، واسال الله ان ينفعني بالاسباب، لان هو الاول الذي ليس قبله شيء، والنتائج هو الاخر الذي ليس بعده شيء. اذا بما ان هو مستحق التأليه خلاص كده ولا عباده، اذا هو المستحق للمحبه والتعظيم، صح ولا لا؟ نتيجه طبيعيه هو مستحق للعباده. ليه؟ لان هو عشان هو يستحق ايه؟ المحبه والتعظيم. طيب يعني ايه بقى يعني ايه يستحق هو المحبه والتعظيم؟ دلوقتي انت بتعملي ذنب، كلنا اصحاب ذنوب يا اخوان، اسال الله سبحانه وتعالى ان يسترنا ولا يرضى، تمام؟ ذنب معين، الذنب ده حد سطرك زي ستر الله عليك؟ يا سلام لو اختك عرفت ان انت بتعملي الذنب ده، يا سلام البلد كلها تعرف انا مش البلد، البلد والبلد اللي جنبها، زي كده واحده تقول لك ما تقوليش لحد، هي ما تقولش لحد، هي بتقول لك الشيخ كلها بس. الستر يسترني كما لم يسترني احد، يجبرني كما لم يجبرني احد، يهديني كما لم يهديني احد، ييسرني الاسباب اللي انا اقوم بها للطاعه كما لا ييسر لي احد هذه الاسباب. يبقى مستحق بقى، يستحق الحب ولا لا؟ يستحق التعظيم ولا لا؟ اذا هو يستحق التأليم والعبوديه. خلاص فضل ان شاء الله دقيقتين. فهو العلي في كل صفاته وهو العظيم في كل صفاته، لذلك اخر ايه الكرسي ايه يا اخوات؟ وهو الايه؟ العلي العظيم، عشان اول الايه بيقول ايه؟ الله، وهو الذي لا اله الا هو الحي القيوم. يبقى هو عشان الله فهو ايه؟ علي عظيم، يبقى ما حدش يستحق التعظيم الا هو. هو احنا ليه بنقول يا اخوات ما ينفعش تحلفي بالنبي مثلا؟ ليه بنقول؟ الناس اللي بتختلف معايا دايما بيقولوا لي حبتيكيهاش بقى بعد انت خلقتينا كده، كل ما نقول والنبي لا اله الا الله ماشيه ورايا طول النهار في الشارع، ايه زهقتيني؟ كل ما اقول النبي طب بس قولي لا اله الا الله. هو انا ليه بقول لا اله الا الله يا اخوات؟ عشان اردك لتوحيد. ليه؟ لان معنى ان انا احلفك، يعني مثلا ايه، في ناس مثلا في عقيدتهم تقول لها ايه؟ بالله يا شيخ انا اتوكل. تقول له لا معلش، طب ورحمه امك اللي اتوكل. تقول لها ايه؟ طب بس لو ما كنتش تحلفيني بالغالي طب خلاص هاكل. فجعلت امها اعظم من مين؟ طب ايه؟ ممكن هي تبقى تعملها من غير قصد، بس غلط غلط. فعشان كده بنقول ان اللي بيحلف بشيء ده بايه؟ بيعظمه. فانت ما تحلفي بالنبي وما تحلفيش بالله، يبقى انت كده بتعظمي النبي فوق مرتبه، وما ينفعش ما ينفعش. الملك يقسم بما شاء كيف ما شاء، لكن انا عبد اقسم بمين؟ بالله. خلاص كده. وبلاش يا اخوات اللي هي ايه الحلفانات اللي هي يعني بتظهر اللي هي والله هتشيل الكرسي، والله ما انت شايله الكرسي، طب ورحمه الغله ما انت شايله الكرسي. بلاش اخوات الحاجات البسيطه دي، لا تجعلوا الله عوضه لايمانكم. طبعا ده من ضمن العروض بالايمان، فاحنا بنقول بلاش يعني خلاص كده، لا يؤاخذكم الله، وده اللغو خلاص، ده اللغو في الايمان. فاحنا برضه بنقول ايه؟ خلي بالك ما تخليهوش عرضه لايمانك. وهكذا ربنا خلقنا وفطرنا على حب الكمل ونبذ الايه؟ الناقصون. انت ربنا خلقك كده بتحبي كامل الاوصاف. لو واحد يجي يخطب عروسه يقول لك ايه؟ عايزه شعرها اصفر وعليها خطف وبيضه وطويله واسمها جميل وبنت ناس وغنيه ومعاها مش عارف ايه، ايه يا عم في ايه؟ عشان النفس ايه جملت على حب الايه؟ يعني مثلا الام تبدا معاكي الاول من الاخر تقول لك ايه؟ عايزاها متدينه. طب جميل جدا، الحمد لله عندي واحده متدينه وتوريها صورتها، بس الام بتبقى جميله. طب ماشي، عندي واحده متدينه وجميله وتوريها صورتها، بس باباها مثلا كذا، بس برضه عايزين مستوى يعني. فايه بتخنقني يعني خلاص كده؟ بعد اقول لها طب هو الحيله دلوعه معاه ايه طيب؟ يعني قولي لي بس عشان اتحرك في الوقت يعني. تمام؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى جبلنا وفطرنا على حب الكمل يا اخواتي. يبقى الاول هو الذي العظيم، لان صفاته ليس كصفات احد سبحانه وتعالى. طب والحب بقى؟ انت فطرتي وجبلتي على حب الايه؟ الكمال. تحبي الحاجه الجميله الكامله اللي ما فيهاش نقص اللي ما فيهاش عيب، وكره الايه؟ ونبذ مين؟ الناقصون اللي هو اللي فيها كذا وكذا وكذا وفيها نقائص وبتاع. فالله سبحانه وتعالى له كمال صفات الجمال وله كمال صفات الجلال، فاذا هو كامل سبحانه وتعالى، لا يحد يحد بلا سبحانه وتعالى يحد. اذا هو الذي له كمال التعظيم والذي له ايه؟ كمال المحبه. كمال التعظيم وكمال المحبه يجيبوا لي حاجه مهمه قوي بقى، تمام الذوق. تتذللي له قوي. ليه؟ لان انت بتعظميه قوي وبتحبيه قوي، فبالتالي ايه؟ بتتذللي له قوي. والذوق اللي هو الايه؟ اوكي العباده احسنتي. الذل اللي هي ايه؟ العباده. يعني ايه العباده؟ يقول لك طريق مذلل اي طريق معبد، او طريق معبد يعني طريق مذلل. يعني كل عباده المفروض يبقى فيها ايه؟ ذل. تصومي وانت ذليله، تصلي وانت ذليله، تذكري وانت ذليله، زكاتك اللي بتطلعيها ما تطلعهاش وانت عامله كده على الفقير، ده انت تطلعيها وانت ذليله عسى الله ان يتقبل منك، لان هو حقه هو، لكن منك انت عباده عسى الله ان يطهر بها اموالك. فاهمين يا اخوات؟ يبقى ثاني المحبه والتعظيم هينشئوا لي حاجه مهمه اللي هي الايه؟ الذل. والذل هي اصلا ايه؟ يبقى العباده من غير ذل تدفع؟ ما تنفعش. يبقى ثاني الله هو ايه؟ على خاطر اجمع. فهمتوا اخوات اسم الله الله؟ اسال الله ان ينفعنا به، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله بكره ناخد اسم الله الرب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.